إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. حياكم الله. لا زلنا نتحدث عن هذا الحديث المبارك، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، الذي أخرجه البخاري ومسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقد توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق. نود أن نتحدث عن هذا اللفظ في هذا الحديث، ثم نكمل بقية الحديث بإذن الله في هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعنا ممن تلاه هو صريح في أن الإنسان لا بد له من عقيدة، ولا بد له من عمل، وأن أسس العقائد إثبات الوحدانية الألوهية لله، والرسالة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وإثبات ما اختلف فيه اليهود والنصارى، وهي رسالة عيسى. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم بيان للمثوى الأخير، وهو يوم القيامة. من شهد بهذه الأمور الخمسة ما جزاؤه؟ الأمور الخمسة ثلاثة في الدنيا واثنان في الآخرة، وهي الجنة والنار. فالجنة هما الداران في الآخرة، الجنة والنار. الجنة والنار، نعم. فالجنة والنار هما الداران في الآخرة. فالجنة مأوى الصالحين المعتقدين وحدانية الله، الصالحين العبادة له وحده، المطيعين لله ولرسوله، اللهم صل وسلم، أعدها لهم. والنار أعدها للمخالفين، نسأل الله العافية، وجعلها مثوى للمشركين. وبقرن الرسول عليه الصلاة والسلام هاتين الدارين اللتين هما العاقبة للجمل الثلاث المتقدمة، نعم، التي مقتضاها الإسلام والاستسلام لله وحده ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فكأن هناك من قد يقول: ما وراء ذلك؟ إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، أو ما شهدت؟ فجاء الجواب بدون بالعطف والتأكيد، نعم، والتعقيب على من انقاد واستسلم. هو جواب شرط أيضا في هذا الحديث، وأن الجنة، لا، جواب الشرط اللي بعده، نعم، لكن الثلاث الأول مطلوبة في الدنيا، نعم، فدل على أنه لا جنة إلا بعمل، ولا نار إلا بترك العمل. لكن فضيلة الشيخ، أنا أخشى أن يفهم من حديثك قضية، وهي أنك تقول ثلاث في الدنيا واثنتان في الآخرة. أخشى أن يفهم بعض الناس أننا نقول بأن الجنة والنار لم تخلق إلى الآن، وأنها لا تخلق إلا في الدار الآخرة. لا، هذا ما تعرضنا لك، نعم، خلقت. نعم، لا، لكن كونها تقصد أن كونها في الآخرة يعني أن في الآخرة ستكون جزاء في الآخرة. ما هو دل عليه الجملة الأخيرة. الله أكبر. فبين مأوى ومصير من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن سيدنا عبد الله رسوله. هذا في الدنيا. أين مأوى في الآخرة؟ الجنة لمن شهد، والنار لمن خالف. وأما قضية الجنة والنار مخلوقتان، هذا عند أهل السنة والجماعة مخلوقتان، ولم نتعرض له. فوجوب اعتقاد خلقهما لا بد من اعتقاده، ولا يصح عدم الإنكار خلقهما الآن، بل القرآن والسنة يدل على خلقهما ووجودهما، وأن كل منهما ينتظر ما أعد لها. وقد بين الله في القرآن أنه أعد للمتقين الجنة وأعد للعاصين والمخالفين النار. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فلهذا يجب على المؤمن بالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن رسوله أن هناك مأوى بعد هذه الدنيا. وسمت الدنيا لأنها الأولى والقريبة، والآخرة لأنها الدار الآخرة، وأن الدار الآخرة هي دار القرار، وأن الجنة حق والنار حق. وبهذا دليل على وجودهما ردا على من أنكرهما، ردا على من أنكرهما. فالحاصل أن الإشارة بهذا الحديث لهذه الخمسة بيان السعادة في الدنيا بالثلاث الجمل الأول، وبيان العاقبة لمن جاء بالشهادات الثلاث طبعا وتلازم وما يلزم لهم، لأن مقتضى من شهد لا إله إلا الله أنه يعمل بما جاء به الرسول ويترك ما نهي عنه، لا يكفيه مجرد أن ينطق. ثم يستشعر أن الذي عمل له مأوى وهي الجنة، فلا بد أن يشهد بها. وفيه دليل على أن من تيقن واعتقد وجود الجنة في الآخرة ووجود النار أن يحمله على العمل في هذه الدنيا. فالصالحون يحملهم على العمل لتصديقهم بالجنة، والخاسرون مقتضى ذلك أنهم كذبوا النار وهي أعدت لهم. إذن لا بد من وجوب الإيمان بها والشهادة بها، وأن الجنة حق والنار حق. والأدلة على هذا من القرآن كثيرة لا تحصى. يا وقودها الناس والحجارة، هذا للنار، وكذلك إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. ويقال لأهل النار تحسيرا لهم ذوقوا العذاب. فدل على أن الجنة والنار موجودتان وينتظران ما أعد لهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لسلوك الطريق الموصل إلى الجنة، وأن يوفقهم للتباعد عن الطريق الذي يؤول بهم إلى النار. فإن أصحاب الجنة هم السعداء، وهم الذين سعدوا فبالجنة خالدين فيها، وأصحاب النار هم الأشقياء، وهم الذين شقوا فبالنار لهم فيها زفير وشهيق. فدلت النصوص القرآنية أن على ثبوت هاتين الدارين، فيجب اعتقادهما، ومن أنكرهما فقد أنكر شيئا من القرآن فلم يصح إيمانه. وجواب الشرط لقول من شهد هو قول صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. معنى هذا أن مآله إلى الجنة، ولا يدل هذا على جواز ارتكاب المعاصي، وإنما إذا شهد بالوحدانية لله وبشهادة الرسول عليه الصلاة شهادة رسالة الرسول وشهادة عيسى عبد الله رسوله، وأيقن بالجنة وآمن بها واعتقد وجود النار، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما ارتكب من المعاصي أو يعاقبه بقدر ما يستحقه ثم مآله إلى الجنة. فالحاصل إن من اعتقد هذه الأمور الخمسة اعتقادا صحيح فإنه يحمله على العمل بمقتضاها، وما حصل له من تناول شيء من المعاصي أو التقصير الذي لا يوجب كفره فإن الله سبحانه وتعالى يغفره أو يعذبه بقدر معصيته ثم يدخله الجنة. فقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل لا يدل أيضا على أنه يقول يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله رسوله وأن الجنة حق ونار حق بالقول، لا بد من الشهادة أن يتبعها العمل ثم يتحصل على هذا الوعد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وليس فيه دليل على ترك العمل كما استدل به بعض المبتدعة الذين يعتقدون الإيمان ويرجون العمل فيفصلون العمل عن الاعتقاد ويكتفون بالاعتقاد، وهؤلاء لهم اسم عند العلماء أهل السنة والجماعة وهم المرجع. والإيمان الحقيقي عند السنة والجماعة عقيدة في الجنان وقول في اللسان وعمل بالأركان، فلا بد من الاعتقاد والقول والعمل. فالذي أؤكده أن قوله عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من العمل معناه أنه إما أن يغفر له الله سبحانه وتعالى ويكون تحت المغفرة أو يعذبه بقدر ما شاء على هذه المعصية التي ارتكبها ثم يدخل الجنة فيكون مآله إلى الجنة وعمله إما مغفور ابتداء وإما معاقب على قدر معصيته. فهي نقطة مهمة جدا لا تحمل على الاتكال وعلى مجرد الاعتقاد وترك العمل، ولا يصح أن يفهم المسلم هذا الفهم. نعم، شكر الله لكم يا شيخ، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده ورحمته يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة، وأن يكرمنا بنعيمها المقيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة الذين هم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجنبنا وإياكم ووالدينا وذرياتنا النار وأسبابها وطريقها الموصلة إليها، إنه جواد كريم. ونسأله سبحانه وتعالى يوفق المسلمين جميعا لكل خير، ونسأله جل ذكره أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم، اللهم آمين. فالحاصل الشاهد أو مقصود المؤلف من سياق هذا الحديث، نعم، فضل الشهادة، نعم، أن فضلها الذي يعود على مسلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما حصل منه من زلات وما قصر به من الأعمال أو يعذبه بقدر ثم يدخله الجنة، فما أعظمه من فضل. الله أكبر. نعم، شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعين الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي يحيى عبد الله من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي.